جابت من مصانع الغزل، ومصانع الغزل جابت منين؟ جابت من المحالب، والمحالب جابت منين؟ الله من الغيث، والغيث جابها ازاي؟ قال لك حرف، حرف بايه؟ بسلاح، وعمل بمية، وجاب الات، قال الله الله الله. اذا علشان في اساس لعرتك خدمتك كل اقضيه الحياه. فما تقولش لا انا ما اشتغلش الا بيدي، لان انا اقول لك طيب ما تنتفعش لحركه عامل من هؤلاء. يقول له انت فطرت ايه؟ اقل حاجه يقول لك فطرت بدقه، رغيف بدقه. اهو الرغيف يا اخويا جبته منين؟ من عند البقال، والبقال جابه منين؟ جابه من المخرج، والمخرج جابه منين؟ جاب الدقيق من هنا. الله الله سلسلها بقى، مش توصل لهنا بس المصر، توصل الى الخارج عشان الالات والمكنات، ومش بس توصل للمصانع اللي بتصنع الالات، توصل الى الكليات اللي اعرف باحثين بيدرسوا الحركه والعمليه مش عارف الله. وبعدين تروح عالم الجيولوجي اللي قاعد يبحث في طبقات الارض عشان يجيب لك ماده الحديد ويطلعها ويخلصها، والماده دي تصير دي وليها الله ايه؟ يبقى كل حركه في الحياه خدمت قضيه دينك ولا لا؟ يبقى ان اردت الا تعمل في الحياه لا تنتفع بحركه عامل في الحياه. فإذا لم تنتفع بحركة عامل في الحياة تبقى لا تقدر تصلي ولا يقدر عندك قوام قوة عشان تعرف تصلي. يبقى العبادة هي عبادة كل حركة تتطلبها الحياة، بس في ضوء إيه؟ افعل ولا تفعل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كلمة نذير وبشير، النذير هو من يخبر بشر زمنه لم يجد، لازم تكون فيه فرصة عشان يتلافى هذا العمل، وإلا تنذره في عمل واقع لأنت تنذره بشر، الشر ده ما عاد يجي عشان يستطيع أن يعمل إيه؟ يتلافى. وتبشره بخير، يبقى بشير بخير من الممكن أنه هو يعمل الطريق اللي عشان ينتفع به. يبقى إذا النذارة والبشارة أخبار تتعلق بأمر لم يجد. النذارة بأخبار سوء، والبشارة بأخبار إيه؟ بأخبار سر. طب ما دام بينذر، قال لك الإنذار ده عملية الإنذار أو عملية عملية التخويف نوع من التعلم. لما أنت تعوز ابنك مثلا يحب يذاكر تعمل تقول له إيه؟ تقول له لو ما ذاكرتش لو ما اجتهدتش هتبقى زي ابن فلان اللي حصلت منه كيس وكيس كيس وبقى صعلوك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. تبقى بتنذره عشان يعمل ايه؟ عشان يتلافى من الان ليه؟ يتلافى من الان العمل اللي هيؤدي الى هذا، واللي انت عايزه يروح لمنهج الخير لازم تقول له من ايه؟ من دلوقتي علشان يستطيع ان يسلك العمل اللي يؤدي به الى الايه؟ الخير. يبقى اذا افعل العباده افعل ولا وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى على الإباحة. ويجب أن تبصره بأنه لو نفذ افعل في مدلولها ونفذ لا تفعل في مدلولها أنه سيناله الخير. ليه؟ أم قال لك لأن التكليفات قد تكون شقة على النفس، فلازم تبين له أن المشقة على النفس الآن دي إيه؟ ستأتي لك بخير الإيه؟ بخير كبير. زي اللي بيروح يعزع الزريبه ويحمل السباق ويقعد يحفر ويتحفر ويعمل ومش عارف ايه، هو ده في مشقه. انما لازم تقول له امتى يوم الثمره هتعمل ايه؟ لازم دي تلاحظ. الا تعبدوا الا الله انني لكم منه اي صادر منه، ما عنديش من عندي حاجه، منه نذير وايه؟ وبشير. هنا بقى ألا تعبدوا إلا الله يبقى نفي لعبادة غير الله وإثبات لعبودية لعبودية الله. النذارة والبشارة هنا توافق ولا لا؟ عبادة غير الله يبقى عايزة إيه؟ نذير. عبادة الله في الإثبات تبقى عايزة إيه؟ بشير. والحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم إن الإنسان ضعيف. معنى ضعيف قد يستولي عليه النفع العاجل فيزيله عن خير آجل أطول منه فيقع في بعض غفلات النفس. فأن كل وقع في بعض غفلات النفس ما طرب نفس من الرحمة يستغفر الله يطلب من الله الإيه؟ المغفرة. إنسان حصل منه حاجة يطلب من الله الإيه؟ المغفرة. فإذا طلب من الله المغفرة يبقى بيّن بالذنب الذي وقع وبعدين يتوب. يتوب يعني يرجع، التوبة رجوع.

فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. العذاب مرة يوصف بأنه كبير، ومرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عظيم، ومرة يوصف بأنه إيه؟ مهين. نعم. ليه؟ قال لك بأن العذاب الذي يوجد في دنيا الأغرياء في مظنة أن ينقضي، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. احنا قلنا زمان ان ألا اذا وجدتها في اول كلام فاعلم انها للتنبيه، ومعنى التنبيه انه امر يوقظ لك السامع ان كان غافلا. ولماذا يوقظه ان كان غافلا؟ لانك تحب ان لا تفوته كلمة من الكلام الذي تقوله، فلو كان غافلا الجملتين اللي هتقولهم الاول هينبهوه يبقوا ضاعوا منه. فلما تنبهه بغير اداء الاسلوب الذي تريده منه يبقى التنبيه كان ايه، وبعد ذلك جاء الكلام الذي تريده وايه مستوى. زي ما تقول هو يعني خلاص انا حكمت صح النوم، يعني اي حاجه غير الايه، غير المنوم، غير الكلام. يبقى ألا أداة تنبيه. ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم وبين المخاطب. المخاطب ما يعرفش انت هتتكلم امتى، انما المتكلم هو الذي يملك زمام وقت الكلام. فانت بتهيئ ذهنك نسبة ذهنية عشان تتكلم، وبتحضر الكلمتين اللي انت هتقولهم، دوكا مش عايش في حاجة منه، دوكا هيفاجأ. فعلشان ما يفاجأش بكلام يأخذ قدرا من كلامك بدون استقبال، يقوم تقول له اعمل له تنبيه على انك هتتكلم. تنبيه على ايه؟ على انك هتتكلم. ألا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا. ثنى طوى، ثنيت الشيء يعني إيه؟ بعد ما كان كده عملت كده، طويته يعني عملت ايه، حكيم ايه على بعض كده. يثنون صدورهم، حين يثني الانسان صدره يثنيه الى وراء ولا الى امام؟ الى امام. علشان يعمل ايه؟ هيجيب صدره ويثنيه، يثنيه يعني على بطنه، يبقى وجهه فين؟ يبقى وجهه الداري. طب هو غرضه داري وجهه ليه؟ ام قال لك ليستخفوا، يعني يخفي ملامحه من اللي مش عايز يشوف يشوفه على هذه الملامح. طيب ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا. يستخفوا من الرسول. طب وليه علشان يستخفوا ليه؟ أم قال لك لأن انفعال مواجيد النفس البشرية ينضح على وجودها، فهم كارهون لك، حاقدون، وزي ما احنا نقول في الامثال كده بدهم يشوفوا العمى ولا ايه، ولا يشوفوا. دي الانفعالات دي كلها مدارية، انما بتظهر على مين؟ على وجوه. فهم يسنون صدورهم لايه؟ ليستخف. ولذلك هم يكون يقول ايه مثلا اغلقوا الابواب، قال عشان يعني مثلا اسملوا السفاء، نزل الايه السفاء المسؤول. طيب نعمل ايه؟ نفقدوا الاعلى عشان ما حدش يشوف. كل ده عشان ايه؟ عشان ما يعلمش ايه. طب هم بيقدروا وجههم ليه؟ امالك لان الانفعالات الداخله ايه هتظهر على مين؟ على وجوه. وهم مش عايزين المكائد دي تظهر على مين؟ على وجوه. الا انهم، ولذلك ايه الايه بقى بتاع نوح اللي هو ايه جعل نوح بيقول ايه؟ واني كلما دعوتهم ايه جعلوا اصابعهم في ايه؟ في اذانهم. الاصابع في الاذان طبعا مفهوم كده بالبداهه ان الصابع ما بتدخلش الوجه، انما الامله. انما طب ايه يعني القران يعدل ليه؟ جعلوا اناملهم. اما قال لك لها ده مبالغه في انهم عايزين يشدوا ودنهم قوي، زي ما تحب تسد ودنك او تقوم تعمل ايه عايز تدخل ايه صبعك كله ليه مش عايز بس ولا ريح الصبع يدخل ايه ده دليل على الكراهية انما كان هيك من الايه الانمونة جعلوا اصابعهم في اذانه يعني دليل على المبالغة في انهم يريدون ان لا يسمعوا شيئا من هذا طب ليه لما يسمعوا شيئا من هذا ده شهادة ضدهم ليه لانهم فاهمين انهم لو سمعوا مثل قلوبهم تميل يعجبهم ولذلك يقولوا البعضون ايه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا عليه ساعة ما يقول القرآن كده شوشوا ده ثقة منهم اما القرآن لو استمع الى الاذن يمكن يأثر في النفس البشرية ليه لان النفس البشرية اغيار يمكن حاجة تيجي تعجبه كده تروح وحدها من غير ما يشعر ومن غير وحدها من غير ما تقول مش عايزين لو ان الذين قال لهم الرؤساء لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كانوا يقولوا مودان باطل فكيفين ليه لما نسمع ولا ما نسمعش انما كلهم اغبياء في بعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا ايه والغوا فيه جعلوا اصابعهم في ايه في اذنهم واستغشوا ثيابهم غطوا ايه غطوا وجوههم ليه غطوا وجوههم علشان اقناع يعني الانفعالات اللي موجودة عندهم اسباب طب وقد تكون انفعالات تانية ازاي انه يعني ساعة ما يسمع يوم يتأثر وينفعل كده ومش عايز يفهمك ان هو انفعل ليه مش عايز يوريك دي حاجة اذا فالانفعال نفسه قد يكون قصرية الانفعال يكون ايه الكفار بتاع قريش مش كانوا بيعملوا في رسول الله ما يصنعون ثم اذا انصرفوا الى بيوتهم يروحوا عند بيت النبي ويسمعوا تلاوة القرآن ويزبطوا بعض الناس وبعدين يقولوا انت هنا ليه يقولوا الله انا كانت عيارة كنت عايزة شيء عارف مش عارف الله اذكروهم وقد تسلل كل بعد ما انفض مجلس الثمار اختلافا يسعى لحجر جفاء لسماع التنزيل في الأسحار عذرهم حسنهم فلما تراءوا عللوها بدار الأعذار استغشوا ثيابهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه برضو جاب ألا الثانية التمييع لتنبه حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون طب وانت عداري على مين طب ما حداري على مين حداري على محمد ما هو محمد رب اللي بطل محمد مش هيدركه هيعلموا بيه ايش الخيارة بتاعتهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أنا أدي تنبيتان حين يستغشوا ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون الله بقى ما دام يعلم ما يسرون يبقى ما يعلنون من باب أولى لكن دي لها حكمة إيه أن الحق غيب يعني غيب عنه فربما ظن طب نقدم لها مقدمة هب أنك في البيت وغيب عن الناس ما حدش شايف ثم حدث شيء في البيت تبقى تعلم اللي في البيت إنما اللي بره ما تعرفوش لأنك فين غيب عن الخارج فربما تصور أن الله غيب لا يعلم إلا الغيب أم قال له اللي بره برضه الاثنين يعلم ما يسرون وما يعلنون ليه لأنه عليم بذات الصدور كلمة عليم إذا أطلقت فيها مبالغة فيه عالم وفيه إيه عليم عالم ذات ثبت لها العلم وعليم ذات في كنهها العلم ذات في كنهها ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم إنه عليم بذات الصدور كلمة ذات تفيد الصحبة وذات الصدور يعني الأمور المصاحبة لمين للصدور الأمور المصاحبة للصدور دي احنا نعرف ان الصدر ده محل الايه القلب محل الرئة، والقلب دي محل المعتقدات اللي هي انتهي اليها وخلاص بقت حقائق ثابته وعليها تدور حركه الايه طرف الحياه. ذات الصدور يعني صاحبات الصدور، ومعنى صاحبات اي التي لا تفارقها، ومعنى لا تفارقها اللي هو الحقد والايه والكراهيه، والشيء الذي لا يظهر على الايه في الحركه العاديه، النية الحسنة، النية السيئة، الحقد، الحسد، كل الأمور اللي هي إيه؟ نسمها ذات الإيه؟ ذات الصدور، أي صاحبات الإيه؟ صاحبات الصدور. وذات الصدور دي اللي هي القلوب، كأن الجرم نفسه إيه؟ معلوم للحق سبحانه إيه؟ وتعالى، فقواطره من باب أولى. إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي لقطة من اللقطات تبدا صفه يقوم يجيب اللي يتعلق بهذه الصفه، ما دام عليم بذات الصدور. طب دين الأمور السلبية اللي أنت قال لك وللإيجابية، طيب لأننا قلنا يعلم النية الحسنة والنية السيئة، انما الكلام في مين؟ في الكلام في الجماعه اللي هم بيدوروا على انهم ايه يسلون صدورهم ويستفسرون نعم. فجب حتى تتعلق بالعلم بخبايا الامور. قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. الدابه كل ما يدب على الارض، الا انها في العرف الخاص ما استعملت فيما عدا الانسان، استعملت فيما عدا الانسان. قال لك ما من دابه في الارض الا على الله رزقها. فيجي تاني هناك حيقول ولا طائر يطير بجناحيه، انما لما قال في الارض دي مدريه ولا لا؟ دي مدريه. ولذلك حكوا عن موسى عليه السلام انه شغل حينما كلف بخواطر اهله، يعني انا هروح للرساله دي واهلي هيعملوا ايه مثلا، فاوحى الله اليه ان اضرب هذا الحجر، فضرب الحجر فانطلق الحجر عن صخره، فامره ان يضرب الصخره، فضرب الصخره فخلعت حجر برضه، ضرب الصخره الحجر ده فانشق امدوده تلوك شيئا كأنما تتغذى به، فقال الذي رزق هذه في ظلمات هذه الأحجار كلها أينت آلي على ظهر الأرض؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أم قال لك أمر طبيعي، ليه؟ لأن الخلق ده ربنا اللي خلقه، ومدام خلقه لازم يضمن له استبقاء حياة، ولازم يضمن له استبقاء نور، فاستبقاء الحياه بالايه؟ بالقوت، واستبقاء النوع بالزواج والايه؟ والمصاهره. يبقى اذا من ضمن تركيبات الخلق انه لازم يعوضهم. ولذلك احنا قلنا يجب ان تفرقوا بين عطاء اله وعطاء رب. الله رب الجميع، انما اله من امن به، وما دام رب للجميع يبقى الجميع مسؤول منه ولا لا؟ هل قال الله للشمس اطلعي على المؤمن ولا تطلعيش على الكافر؟ بل قد يكون الكافر اكثر حظا لانه يقدر ينتفع بها في اشياء اكثر منه. هل قال للهواء بس هب على المؤمن؟ هب على الطائع؟ لا، في عطاء ربوبيه، ده لمين؟ للكل، الكل يبقى شركه فيه، لكن عطاء الالوهيه في العباده انه يخرجك عن اختيارك الى مراد ربك. انت شهوتك تفعل دي يقول لك ما تفعلهاش، شهوتك ما تفعلش دي تقيل عليك يقول لك لا افعلها. يبقى اذا في الاختياريات، انما في امور الحياه الدنيا يبقى اسمه عطاء ايه؟ عطاء ربوبيه. عطاء الالوهيه منهج افعل ولا تفعل، وعطاء الربوبيه الرزق اللي يؤدي الى استبقاء حياه الانسان ولو كان ايه؟ ولو كان كافرا. طيب وعلى الله إيه؟ كلمة على الله تفيد انه ايه؟ انه حق للدابة،

وصيدلي وسباك. ليه؟ لان كل حرفه من دول عايزه مده ايه؟ دراسه فيها. عمر الانسان الزمني ما يتسعش ان انا ايه؟ نخصصه كده 5 سنين وكده 5 سنين وكده 5 سنين، يبقى عمره كله ايه؟ تعلم؟ نقول لا، واحد له موهبه في كذا. يخدم نفسه في مجال هذه الموهبه. ويخدم غيره. وغيره عنده موهبه اخرى يخدم نفسه فيها ويخدم غيره. يبقى ايه؟ بيقول لك نظام التكافل الاجتماعي. يعني ايه التكافل الاجتماعي؟ ان الجماعه لازم نشعرهم بان كل فرد محتاج لمين؟ محتاج للاخر، مش استقلاليات. واحد لو واحد عارف كل العرف اللي في الدنيا، يعرف يبلش ويعرف يصطاد ويعرف يهندس ويعرف طب، يبقى ما يسالش عن الباقي. انما هو يعرف دي ولا يعرفش الثانيه. نقوم نقول له اهو انت التحمت به قصرا، لان التحام المجتمعات لا ياتي تفضلا من المجتمع، بل ياتي ضروره. الرجل الذي يكنس الشارع، او الرجل الذي يمزح البكابورتات، ما نقولش يبقى يتفضل كل واحد منا يعملها يوم، مش هتيجي تفضل. انما تيجي حاجه، تيجي حاجه يعني ايه؟ يعني ما كانش بطنه عايزه تاكل وجسمه عايز ينسجم واولاده عايزين ياكلوا، يمكن ما يشتغلش الشغل دي. يبقى يعملها ايه؟ حاجه. ثم اذا اخلص فيها يحببه الله في الحاجه. وان ارتقت احواله برضه يفضل ايه؟ يفضل فيه. بعد ما كانت حاجه بقت ايه؟ عشت لعمليه الاتقان ومبسوط منها. الراجل اللي احنا شفناه بعينه بينزح البكابورت مجرجل على كتفه، لما ربنا يعني وسع عليه كده قام راح جايب عربيه بحمار، انما برضه في البكابورت. ولما ربنا وسع عليه جاب ايه؟ اوتوموبيل. ولما ربنا وسع عليه بقى عنده كذا اوتوموبيل، ويروح يجيب الكرسي ويقعد على الايه؟ المساله. بعد ما كانت حاجه بقت ايه؟ اذا فارتباطات المجتمعات لابد ان تنشا عن حاجات لا عن تفضل. لان التفضل ما يبقاش فيه الزام بالعمل، انما الحاجه فيها ايه؟ الزام بالعمل. والذي يعشق عمله على اي وضع كان، الله يقول له احترمت قدري معك ولا استلتفتش خذ منه كل خير. وتلتفت تلاقي الناس اللي يبقوا عظماء في فتره من الزمن كده، تلتفت لو تشوف تاريخهم تلاقيهم بداوا ايه؟ بداوا ايه؟ بداوا برضا بقدر الله بايه؟ بقدر الله فيهم، وقيمه كل امرئ ما يحسبه. يبقى الامه بقى مش مواهب متكرره، مواهب متكامله. وما دام تبقى مواهب متكامله يبقى احنا محتاجين لبعض. ولذلك هناك لما قلنا ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخريه. بعضهم هيتخذ بعض سخريه. الله، ان ربنا عمل رفع بعضهم فوق بعض درجات، العله ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريه. بقى هو عمل العمليه دي قال لك ليه؟ لان انت ما تسخرليش العمل الا اذا كنت انا حاجتي لهذا العمل. يوم ما بيبقاش عندي حاجه ما تقدرش تسخرنا كده، انما عندي حاجه له. واجي اقول يا ريما انت مش عايز خدام، ما انتش عايز دعوتي، ما انتش عايز واحد يعمل لك مش عارف الشيء الفلاني، ما انتش عايز واحد سواق، انت اللي تفكر بنفسك. الله، يبقى اذا اللي خلى المساله دي كده ايه؟ تبقى الحاجه. ولذلك يجب ان كل واحد في مساله يتصور انه حين يخدم في اي حرفه من الحرف لا يخدم المخدوم، وانما يخدم حاجته. بيخدم حاجه نفسه، بيخدم نفسه. فايه السبب في حكايه ام؟ قال لك ايه؟ قال لك ان ابراهيم كان امه. بقى الامه بيبقى فاهم مواهب ايه؟ متعدده. قال لك او سيدنا ابراهيم ده بقى ايه؟ بقى امه لوحده. ولذلك يقول لك لا ده ايه؟ ده امه. يعني امه ايه؟ في مواهب لا تجتمع في فرد، وانما لا تجتمع الا ايه؟ في أمة. يبقى أمة تطلق على الزمن، أدي واحدة، وتطلق على الجماعة من كل جنس، وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال إيه؟ لخصال الخير. أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة عادة لما تيجي كلمة معدودة في أي حاجة تفيد القلة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه بثمن بخس، ما دام الثمن بخس يبقى الدراهم نفسها العدد بتاعها ايه؟ ده معدود. ايه السبب في ان كلام معدود يبقى قليل؟ يقول لك لانه ما دام اقبلنا على عده يبقى مظنه انه ممكن العد قليل، انما اللي ما نقبلش على عد ده يبقى لحد عد الرمل، حد عد النجوم. ليه؟ لان العد فرق او مظنه اننا نقدر نحصيه، انما ما دام نقدر نحصيه كله معدود القليل، ما دام ينعد يبقى ايه قليل، الكتير هو اللي ايه؟ هو اللي ما يبقاش ايه؟ ما يلعبش. ولذلك الراجل قال له هو كم نجمه في السماء؟ ام قال له كذا مش عارف مليون. قال له الراجل قال له اطلع الدور كنت مكذب. يبقى اذا معنى معدوده يعني ايه؟ معدوده دخلت في مظنه العد. وما دام الشيء دخل في مظنه العد يبقى ايه؟ يبقى قليل. ولذلك هناك حينما قلنا وان تعدوا نعمة ان تعود ان حصل منكم وان دائما للشر. وده مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ قال لك لانها ليست مظنة الحظ. طبيعي كده. هل وجد مع كثرة الاحصاء في الدنيا ومعاهد الاحصاء والناس قاعدين له مخصوص، هل حد احصى نعم الله؟ قاعد يقول نعم الكون كذا وكذا وكذا وكذا. لا، احصوا السكان كده، احصوا المعاهد، احصوا الكليات، احصوا الاطباء، انما محدش احصى نعم. ليه؟ مش ممكن، لانها ليست مظنة ان تحصى. ولذلك يقول ان تعودوا، ما قالش اذا تعودون، لا، ان جي على بالكم العز، كانها ما تجيش على البال. ليه ما تجيش على البال؟ لانها ليست مظنة الحظ. وكل عد مظنة الايه؟ لما كنا زمان نيجي نفتح مثلا صناديق النزول نقوم نلاقي ورق بمية، نحط الورق بمية الواحد، ونلاقي ورق مثلا بعشرين، نحط الورق بعشرين، الورق بعشرة، ورق بخمسة، ورق بايه؟ بجنيه، ورق بخمسة وعشرين ايه؟ قرش، ورق بنص ريال، ورق بربع، ما عادش دي بقى حكاية النص ريال وربع ريال ما عادش فيه. يقوم ايه؟ ناخد نحط ده على بعضه على بعضه على بعضه على بعضه ونوضبه وبعدين نعيد. وكان زمان الريلة فضة برضه سنه برايز فضة، خمسة ساق فضة، وبعدين في قروش. تجد القروش دي شويلة قروش، هنقعد نعد القروش؟ لا، مثلا عارف دي. انما نقول بها الى ما يمكن ان يعد. نقوم نجيب مثلا كيلو ونحطه في كفه ونملاه من الايه؟ من الفلوس دي، ذات القرش وذات القرش من واحد، ونشوف الكيلو ده طلع كم ايه؟ كم واحد؟ نعد كيلو واحد. بعد ما نعد الكيلو الواحد يبقى ما ننزلش نعد بقى، نمشي. يبقى رددناها الى ما يمكن ان يكون. انزل يا جدع انزل، لان الميزان مش هيختلف في واحد او اثنين، ما يجيش مثلا بالكفتين قدام بعض كده الخضر وضرب طلع، ما يختلفش عاده ولا في واحد حتى ما يختلفش. يبقى حملناها الى ايه؟ الى وحده. دي ليه؟ عشان مظنه العدل. يبقى اذا لو ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده، أمة يعني فترة من الزمن ولو كانت إيه قليلة، لا يقولن ما يحبسه. ما السبب في أن العذاب الذي توعدنا به محمد حبس عنا؟ وما دام يقولوا ما الذي يحبسه؟ يبقى متشوقين إيه؟ متشوقين له. والإنسان لا يتشوق إلى ما يؤلمه وهو العذاب. يبقى إذا من الآن على إيه؟ من الآن على التهكم وعلى الاستهزاء والإيه؟ والسخرية. ألا برضو أداة تنبيه بينبههم إلى القضية. يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني هيجي يوم مش هيصرف عنهم هذا الايه؟ هذا العذاب.